البيزل تتحول لبارابيزل لانترميديت لسوبرفيشال ديسكواميشن، وتقع البيزل لبارابيزل لانترميديت لسوبرفيشال سكويمس وديسكواميتد وتقع، لدرجه انك ممكن تحط الكاسكو فتره ليرز بتاعت الابيثيليوم دي كلها واقعه. ومين اللي موجود عندك؟ كلها من اللي هو لان البيزل لا يمكن يقع عشان هو ده اللي بيبني، لا يمكن يقع. الله، طيب يعني ايه اكزامبل هايبر هرمونال ستيتس؟ لا انتوا عارفين، اي واحده ست لو طلعت دلوقتي في البريك وشفتها ماشيه في الشارع اسالها كده، بس تبقى لابسه دبله، هتلاقي واخده وضع من ثلاثه، يا حامل يا بترضع يا واخده سي او سي. هم دول الثلاث مراحل فيهم. حامل هرمونات عاليه، بترضع هرمونات عاليه، سي او سي هرمونات عاليه. تمام ماشي. طب وايه يا دكتور السبب الثالث؟ السبب الثالث انفكشن. يعني انفكشن ينفع يعمل ايه تو بي؟ اه الله. طب يعني يا دكتور طب افرق بينهم ازاي؟ قبل لما الدكتوره تتهور وتقول ان ده ألسر وتكويه وتعمل كوتري، يا ريتها تعمل ايه بايه؟ سمير كالتشر سنسيتيفيتي، تشوف ده فعلا في انفكشن ولا لا. والعيب احنا ما بنعملش كده، عندنا كلينيكال سنس. دكتور الطب ايه يا جماعه؟ كلينيكال سنس وانستنس وديفرنس وكل الطب اهو ماشي وما حصلش. يعني ايه كلينيكال سنس؟ والله يا ابني وجع من ظهرها وبتسخن وافرازات وبتاع وحركات خلاص ده سيرفسايتس عليها ماشي. لا ما تشكيش من الكلام ده، ما تتهمش الناس بالباطل وتقول ان عندها ايه سيرفسايتس ماشي يا دكتور. طب وايه مشكلتك؟ والسؤال ده يا دكتور ازاي هيتمط ويبقى ب 30 درجه؟ جدع اللي يقول، جدع اللي يقول السؤال ده ازاي هيتمط ويبقى ب 30 درجه؟ مجرد انك تكتب له حضرتك ان العرض بتاع الاكتوبي عباره عن يا ايه يا ايه؟ يا ديشارج يا كونتاكت بليدنج. فانا خايف ان ده يكون سي ار ان. افتح دي لوحدها صفحتين، دي لوحدها صفحتين، صفحة عن السي اي ان الانفستيجيشن بتاعته، واقلب الصفحة بتاعت السي اي ان التريتمنت بتاعه. ليه؟ هو لقيت ربما يطلع سي اي ان، فخد خد خد خد خد ده. انما ده لو طلع فعلا عندي حضرتك اكتوبي بتاع سيرفاسايتس انفكشن عن طريق كالتشر وسنسيتيفيتي، علاجه هو كوترايزيشن. ومجرد دي انت بتكتبها مجرد اسئلة بس. اني بي اني بي بس ده اللي قلم اللي وقع احمر، خد الغطا بتاعه. تمام. فلو انا اسف ماشي حاضر. لو انا بقول ايه؟ كوترايزيشن دي كل عايزك تعرفه الاسامي ده هي مش اكتر، بس اكتب هذا الان بي. انما بنكاوتر بنبعد عن الساعه كام والساعه كام؟ اهو اللي يقول لي الفاسلز اللي موجود عند الساعه 3 ايه و9 ايه و6 ايه و12 ايه يبقى معلم. 3 و9 بيستخدم سيرفايكو فاجينال، انا قلتهم. انما 6 و12 الوحيد الامامي والوحيد الخلفي، انتيريور ازايجس بوستيريور ازايجس. برافو عليك. بنعمل كوترايزيشن ازاي؟ بنعمل كوترايزيشن عند حضرتك الاكتب بقى، اكتب شويه الاسامي دي جنب الالكتروكوتري، اكتب جنبيه الاسوأ. ليه الالكتروكوتري الاسوأ؟ انك بيكوي عن طريق ان هو يعمل شارنج. حد عارف يعني ايه شارنج؟ سي اتش اي ار اي ان جي، التفحيم. يبقى اكتب جنبيها الاسوأ بين قوسين شارنج. طب وات ذا مين بروبلم يا جمال مع الشارنج؟ اللي يقول برافو، اللي يقول لي الست اللي عامل لها كوتري بالكترو كوتري هتجيلي بعد 10 ايام بايه؟ يبقى السكندري هيمورتش. برافو عليك. انفكشن والسكندري هيمورتش، فاكرين انواع الهيمورتش؟ برايمري الان، رياكشنري في 24 ساعه، سكندري بقى. وده سؤال شكله مشهور قوي في الجراحه، الهيمورج الوحيد اللي علاجه انتبيوتيك مش دم، اللي ناتج عن انفكشن بتاع التفحيم. الاسوأ الكتروكوتري الاسوأ، تيجي بعد 10 ايام بانفكشن بي عندي حضرتك. انت كنت مسافر فين يا واد؟ من اللذينة ماشي. يبقى تيجي بايه؟ تيجي عندي بسكند هيمورج. خش على اللي بعديها، كرايوكوتري. كرايوكوتري كي بالتسقيع، بالتسيح. قلت لكم دي قبل كده، حاجه كده سمعتها مره في قناه الحياه مع الشيف سرحان ولا معرفش الشيف ايه. على فكره هو بيوم السبت بيجيبوا دايما الاكلات الدايت لو عايزين، ما علينا. ان بيقول لك لو عندك طماطم، لا والله تحفه، لا والله بتابعهم وان اعرف اعمل اي طبخه. لا بس والذ كلمه ايه؟ يقول لك انك تسيب البصل والطماطم لغايه ما تنزل ميتها. يعني ايه تنزل ميتها؟ شاش نزل. احنا بنقول ايه؟ طماطم. مره جيت في الحلقه